الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الشأن العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، واعلموا يا أمة الإسلام أن الله جلت قدرته ما أنزل القرآن إلا لتعملوا بمحكمه وتؤمنوا بمتشابهه، وتقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي القرآن كل دلالة على الخير وكل تحذير من الشر، وإنما تحصل الدلالة على الخير للمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أمة الإسلام، في كتاب الله آية كريمة تعالج مشكلة اجتماعية تكلم عنها العلماء وأطلب في ذكرها الخطباء، وعاتبني بعض الناس يقول إنك لا تتعرض لها. فما هي؟ هي يا إخواني الواقع المرير الذي يعيشه كل ذكر وأنثى محروم من الزواج. تلك هي مشكلة الزواج، فهو أمر فطري تدعو إليه الطباع والغرائز، وتترتب عليه عمارة الكون. وقد كان من الواجب أن يصبح أمره ميسرا ليكون باستطاعة كل فرد أن يقدم عليه مهما كان وضعه، غنيا أو فقيرا، أميرا أو صعلوكا، امتثالا لأمر الله جل وعلا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. ففي الآية الكريمة ندب وحث على تزويج الأيام، والأيام جمع أيم، وهي المرأة لا زوج لها والرجل لا زوج له. وكذلك في هذه الآية الكريمة الوعد الصادق من رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد، الوعد بالغنى والخير لمن يتزوج يريد العفاف. أيضا في الآية الكريمة قطعا لحجة الذين يقولون لا نتزوج حتى نحصل على ما يكفل الحياة السعيدة، فهذا ادعاء باطل، فإن الحياة وما فيها من الأرزاق بيد الحي القيوم القادر على كل شيء. وقد أخبرنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فعليك أيها المسلم أن تفعل الأسباب وتستعين بالله جل وعلا في طلب الرزق، وتعلم حق اليقين أن رزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ثم ليعلم الماديون أهل الطمع والجشع أن الرازق والمعطي هو الله وحده لا شريك له، فإنه قادر أن يغني فقيرا ويفقر غنيا. فهذا رد على أهل النظرة الخاطئة الذين يقولون لا نزوج فقيرا يزيده الزواج فقرا لفقره. هذا إذا اجتمع مجلس الوزراء الداخلي، الأم والأب وبعض الأقارب الذين يريدون أن يمتصوا هذا المهر، مهر هذه الفتاة، ثم يجتمع هذا المجلس على أمر خطير، كل يدلي برأيه، هذا يقول فقير، وهذا يقول خضيري، وهذا يقول قبيلي، وهذا يقول طويل، وهذا يقول عريض، وهذا يقول اشترطوا عليه التلفاز، وهذا يقول اشترطوا عليه الفيديو، وهذا يقول اشترطوا عليه محلا واسعا، ولا نرضى الشاكوش ولا نرضى الزرادية. مع الأسف الشديد، من هو الشاكوش؟ هو الأب الذي قضى حياته ليرى هذا الابن سعيدا في هذه الحياة، يكد ليله ونهاره ليجمع له لقمة العيش. ومن هي الزرادية؟ أو كما يقولون الكولة، هي الأم المسكينة الذي حملته في بطنها 9 أشهر وضمته في حجرها وجعلته له سريرا. لا تتلذذ بالنوم ما دام هذا الابن صاحيا يتململ، فهي كأنها تحس بهذا الملل. ثم بعد ذلك يشترط هذا المجلس الذي لا بارك الله فيه، يجتمع فيه الأم والأب وبعض القرابة، لا نريد الشاكوش ولا نريد الكولة. الله أكبر، أين المسلمين؟ أين الإسلام من هؤلاء الذين يعينون على قطع الأرحام، يعينون على قطع الأرحام وعلى قطع الصلة بين القرابة وعلى عقوق الوالدين؟ إنها مصيبة عظمى يا عباد الله. متى نتخلص من هذا؟ نتخلص من هذا إذا قطعنا المسلسلات الخبيثة التي تحارب الأم والأب وتحارب تعدد الزوجات. إذا قطعنا هذه المسلسلات التي جرأت الأطفال على السرقة وعلمتهم شرب الدخان وعلمتهم ترك الصلاة وعلمتهم العقوق وعلمتهم رفع الأصوات على الوالدين، إذا قطعنا هذه المسلسلات ورجعنا إلى رب العالمين فإنا سوف نعرف رشدنا. أمة الإسلام، إن الزواج أصبح في هذه الأزمنة المتأخرة مشكلة معضلة، وليس هذا عن قلة الفتيات ولكن عن وجود ما ذكرت لكم من هذه الأمور القاطعة، من هذه الأمور التي تعوق الشاب أن يقدم ليحصل على فتاة يعف بها نفسه. امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عباد الله، لا تنظروا إلى هذه النظرة الخاطئة، الذين يقولون لا نزوج فقيرا يزيده الزواج فقرا لفقره، بل يجب عليك إذا كنت غنيا قد أمدك الله بالمال، يجب عليك أن تبحث لهذه الفتاة عن زوجا تقيا دينا أميلا عفيفا ليعف لك هذه البنت، حتى إذا جاءت الأجل تموت وأنت قرير العين مرتاح. نعم يا عبد الله، عمر بن الخطاب فعل ذلك رضي الله عنه، جعل يبحث لحفصة الخطاب، عرضها على عثمان وعرضها على بكر، على أبو بكر رضي الله عنه، ويسر الله لها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله تعالى، لما انقطع عنه طالب من طلاب العلم سأله عن انقطاعه، فقال: كنت أمرض زوجتي وتوفيت، فقال: هل تريد أن أزوجك ابنتي؟ فجعل يفكر أنها طلبت منه أو طلبها منه ابن السلطان فمنعه عنها. ما منعه عنها يريد الدنيا ولا الطمع، ولكن يريد الدين والعفة. نعم، هل تريد أن أزوجك ابنتي؟ فقبل هذا الطالب، وتأخر 3 أيام يهيئ لهذه البنت المكان. وما درى إلا وسعيد بن المسيب يطرق عليه الباب: السلام عليكم. قال: من بالباب؟ قال: سعيد. فجعل يفكر من سعيد، لأن سعيد كان لا يفارق من المسجد إلى بيته 40 سنة. من سعيد؟ قال سعيد بن المسيب، وفتح الباب وأدخل عليه زوجته ودعا له. الله أكبر يا عباد الله، ليس عيب، ليس عيب أن تبحث لابنتك لابنتك أو أختك إن كانت يتيمة وكانت في حجرك، ليس عيب أن تبحث لها عن زوج تقي. نعم، إنما العيب أن تأتي بالسائق يذهب بها إلى المدرسة وإلى المستشفى وحدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك أشد النهي. هذا هو العيب يا عبد الله، إن كنت تعرف العار والعيب. نعم، تزوج يا عبد الله، لا يغرك الذين يقولون لا تتزوج حتى تهيئ البيت السعيد وحتى تجمع المادة، لا، بل تزوج، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وتكفل برزقك. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا عبد الله، بادر بزواج هذه الفتاة حتى تحظى على الأجر العظيم. رجل يقول لي بعض المشائخ الثقات، رجل زار أخت له بالمستشفى وقد تقدم به بها السن ولم تتزوج، ولما أراد أن يزورها في آخر لحظة قالت: اقترب مني يا أخي. ولما اقترب منها قالت: حرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج. وفاضت روحها، فجعل يطرق الأبواب، ماذا يعمل، ماذا يفعل، أفتوني أفتوني. ولكن هيهات هيهات، فات الأوان يا عبد الله. نعم يا عبد الله، ورجل أراد أن يكوي امرأة فيها مرض الجنب، فلما اقترب منها وإذا هي متقدمة بالسن قال: ارفعي ثديك إن كنت ترضعين ولدك. قالت: يا شيخ، أنا ما تزوجت إلى الآن، وحرم الله من حرمني من الزواج من الجنة. هكذا تدعي عليكم البنات والأخوات وأنتم لا تدرون يا مساكين. أنت صارت حياتك إذا خرج إذا ظهر راتبها ذهبت لتأتي به من البنك، وما تدري ماذا تقول لك، لعلها تدعو عليك بكل درهم من هذه الدراهم دعوة وأنت لا تدري يا مسكين. نعم، والله ما أديت حق الله فيها. إذا كنت ربيتها وأدبتها فابحث عن زوج لها، لا تأخذ ما صرفته عليها. بعض الناس يقول: لماذا لا نأخذ من الراتب، نأخذ من راتبها، وإذا استمتع لسنين 5 سنوات 6 سنوات نزوجها ثم يأتي إنسان يخطبها. وقد صارت في السن متقدمة، فهل يقدم صاحب سن 20 على 40؟ لا والله، إلا إذا كان فيه نقص أو عيب ورده الناس فإنه عند ذلك يفرح ويتزوج بهذه. وإن كان البعض يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة وهي في 40 من عمرها، وهو صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره. نقول: صح، صحيح يا عبد الله، ولكن هل يوجد في زماننا هذا؟ لا يوجد، لا يوجد. تقول: هي أريد شاب وقد تقدمت في السن، وإذا جاء رجل يريد أن يخطب ومعه امرأة قالوا: لا نريد التعدد. لماذا؟ لأننا سمعنا في فيلم أذيع في التلفاز أنه يحارب التعدد وأنه يجلب للزوج الجنون. مع الأسف الشديد، قاتل الله أعداء الإسلام وأعداء المسلمين كما غزونا فكريا، قاتلهم الله ثم قاتلهم الله. عباد الله، اتقوا الله عز وجل. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف. وهذا رجل أو هذه امرأة أهدت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده رجل جالس قال زوجنيها يا رسول الله، قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء، قال ولا خاتم من حديد؟ قال التمس ولو خاتم من حديد، قال ولا خاتم من حديد. فزوجه بتلك المرأة بشيء، بأي شيء يا عباد الله؟ قال له تعلمها ما معك من القرآن وهذا مهرها. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي فتنة أكبر من هذه يا عباد الله؟ ففي هذا التوجيه القيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنذار والتحذير من واقعنا المرير الذي وقع فيه الكثير من الناس من التأخر من الزواج من الناس من المتاجرات بالفتيات والمباهات في المغالاة بالمهور حتى أثقل كاهل الشباب وتقاعسوا عن الزواج وصار البعض من الشباب. اسمعوا هذه الفتنة وهذا الشر الكبير وهذا الفساد الكبير الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو يا عباد الله؟ صار البعض من الشباب لا يفكر إلا أن يحصل على قليل من النقود فيذهب خارج البلاد ليقضي وطره في تلك البلدان التي فيها الإباحية، فيها الزنا، فيها اللواط، فيها مسارح العار، فيها الشر المستطير، ثم يرجع حاملا معه كل فتنة وشر وهلم جرى. فلو تعاون الشباب وأولياء أمور الفتيات لكان ما ينفق في الفساد خارج البلاد فيه كفاية. أما إذا دام الوضع هكذا الفتيات يحجر عليهن في البيوت، الأب يشترط ألا يزوجها حتى يأخذ قسطا من راتبها وهي في البيوت، تمر عليها السنين تلو والسنون تلو السنين والشباب يتقلبون على جمر نيران الشهوات، أتعب السيارات بالتفريط وأذهب أخلاقهم بما لا يرضي الله ولا رسوله، كل هذا من نار الشهوات التي ثارت في قلوبهم. وأنتم تعلمون ما فتح الله علينا من الدنيا ومن هذه المأكولات التي تهيج الشباب التي تؤجج نار الشهوة في الشباب. هذه المأكولات التي لم تمر على أسلافنا لما كان السلف الصالح، لما كان أسلافنا آباؤنا وأجدادنا حياتهم دائما تعب يشتغلون وطعامهم قليل، لا تراهم يفكرون في الفساد، ترى الرجل منهم يفرح بالساعة التي يرتاح فيها. أما نحن لما كثرت المأكولات والمشتهيات والفراغ والماديات صار الكثير من الشباب لا يهمه إلا ممارسة الفساد. كيف لا وهو يعيش بين أشرطة الفيديو والسينما والصور الخليعات والمجلات الماجنة التي طالما تمناها أعداء الإسلام لإفساد المجتمع المسلم والتي يميتون بها القيم والآداب الإسلامية. هذه المسلسلات يحبذون بها حلق اللحية، يحبذون بها القنفسة، يحبذون بها التختم بالذهب، تعليق السلاسل في العنق وغيرها من العادات الآثمة التي تشن حربها على الآداب الإسلامية وعلى الأخلاق الفاضلة. فمتى نستيقظ يا عباد الله؟ متى نرجع يا عباد الله؟ متى نستيقظ يا عباد الله؟ متى نرجع يا عباد الله؟ متى نفكر يا عباد الله أن أعداء الإسلام وأعداء المسلمين هم لنا أعداء بما ينشرون وما يبثون وما يرسلون. متى نستيقظ يا عباد الله؟ نستيقظ إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا حلق نتذاكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. فإلى ذلك يا عباد الله، المسابقة المسابقة، هداني الله وإياكم سواء السبيل، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأذاه، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر فاظفر بذات الدين، تربت يداك ذات الدين. لا تطلب الكلفات، لا تطلب السينما، لا تطلب الفيديو، لا تطلب الخادمة، لا تطلب الخادمة. الخادمة يا عبد الله تشترط عليك بعض النساء إذا أردت أن تتزوجها، تقول في بداية الأمر خادمة. طيب أين نجعل الخادمة؟ في البيت. وأين أنت تذهبين؟ إلى العمل. ثم يبقى الزوج مع الخادمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعلينا يا عباد الله أن نتنبه لهذه النقاط الذي أتانا الشيطان منها ولا ندري. أوضح صلى الله عليه وسلم في الحديث السابقين أن الذي يراعى فيه هو جانب الدين، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، تحفظك إذا غبت عنها، وتدوم عشرتها، لأنها إذا ذكرت وعد الله ووعيده ازدادت حبا لزوجها الدين المتمسك بدين الله. أما غير ذات الدين فإنك تسمع منها كلاما لا يرضي الله ولا رسوله. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، فيه مصيبة عظمى يرتكبها بعض الناس، وهي ما يوجد من الولائم التي تشبه الكثير من الناس بها بالشياطين. لأن الله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما هو الداعي يا عبد الله إلى أن تستأجر هذا الفندق لليلة الزواج؟ ما هو الداعي؟ هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا أبو بكر الصديق؟ هل فعل ذلك عمر بن الخطاب؟ هل فعل ذلك عثمان بن عفان؟ هل فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا، ثم لا، أجل لأي شيء نرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اسمعوا يا عباد الله، الخطاب لكل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول له صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. فالذي يقع الآن كله والله من محدثات الأمور ومن البدع التي يحاربها الإسلام. أيها المسلمون، إن أكثر الناس اليوم تشبهوا بالشياطين وأسرفوا، والله لا يحب المسرفين. فما هو الداعي أيها المسلم لعمل تلك الولائم الهائلة الضارة بالمتزوج؟ هل تعلمون يا عباد الله من الذي يستفيد من هذه الولائم؟ الجواب هي الحفر في البر والقفار، وذلك واقع أكثر الناس اليوم، يسرفون ويبذرون ثم يحملونها لإلقائها في تلك الحفر، وربما وضعت في المزابل مع حفائض الأطفال. هذا واقع المسلمين الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل تدري يا عبد الله أن لك إخوان يتمنون كسرة الخبز، يتمنون التمرة التي طالما تمنوها وأنت تجعلها في القمائم مع الزبائن؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، عاقبة التبذير والبذخ وخيمة وعاقبة أليمة، ألا فلنتق الله عز وجل ولنقتصد قبل أن يحل بنا ما حل بالمجاورين من زوال تلك النعم، حتى صاروا بعد الشبع جياعا ورجعوا إلى ما كانوا يرمونه في براميل النظافة، رجعوا يأكلونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكلوا أشياء لا نذكرها، فكلكم تسمعون عنها وتقرؤون في المجلات وغيرها. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وارزقنا التطبيق لما نسمع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التطبيق لما نسمع، فلعلنا نسمع في الأسبوع القادم إن شاء الله أن تكثر هذه المناسبات، مناسبة الزواج. كل أب نصوح يبحث لابنته عن زوج صالح، فأسأل الله أن يحقق ذلك، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، صلوا على الناصح الأمين امتثالا لأمر رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم أيقظنا من رقداتنا، حتى نحذو حذو سلفنا الصالح يا رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، إنما علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاءني شاب يقول: أنا من التاسعة من زمن التاسعة في العمر، وأنا أستمع الأغاني حتى بلغت الثامنة عشر من عمري، وجعلت أستمع إلى أغاني شيطانية أجنبية حتى يقول لا أعرف معناها. فصار يقول: يدخلني إذا سمعتها مثل القشعريرة حتى أني أبكي من سماع الغنى. أين هذا البكاء من سماع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فاتق الله أيها الأب، خاف الله، راقب الله أيها الأب، فإغضابهم في الدنيا أهون من أن يغضب عليك أمام رب العالمين. كيف بك إذا تعلق بك الابن وتعلقت بك البنت وتعلقت بك الزوجة يقولون يا ربنا ظلمنا رب البيت، يا ربنا ظلمنا هذا، يا رب هو الابن والبنت، والزوجة تقول ظلمنا، فيقول يا ربي ما ظلمت، كيف أظلمهم وهو الليل والنهار يكد عليهم ليجد لهم لقمة العيش، فيقولون لا، ولكنه رآنا على المنكر فلم ينهانا ولم يأمرنا بالمعروف. فأعد لهذا الجواب صواب، أعد لهذا السؤال جواب ولهذا الجواب صواب. فكروا يا عباد الله، اعمروا بيوتكم بطاعة الله. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. ما هذا الخير؟ هو الابتداء، يقتدي بك أهلك وأولادك. ولكن إذا كان البعض لا يصلي والعياذ بالله، بعض الشباب الآن يقول أباؤنا لا يصلون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الأبناء يبكي ويقول لماذا تبكي أيها الابن؟ فيقول أبي إذا رآني أصوم الاثنين والخميس يضربني، ويقول افطر، ويقول افطر حتى لا تكون موكزة ولا تكون مجنونة. مع الأسف الشديد أنت المجنون الذي تحارب هذه الفطرة، تحارب هذا الخير الكثير. والله لو كانت الهداية تشترى لاشتريناها في بعض طعامنا، ولكنها بيد الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ثبتهم على قولك الحق، على قول الحق يا رب العالمين. وأجرنا جميعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم قيض لهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة المهتدين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. أشغلوا أنفسكم بذكر الله، أشغلوا أنفسكم بذكر الله تحيا قلوبكم وتقربكم من الله، وأشغلوها بالحمد والشكر والثناء على الله، فإن بالشكر تدوم النعم وبكفرها تزول النعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.